بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي دونت كودارس ديما اندرند دو دفتر شرح السنه للامام البربهاري رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أري يعني جبت أرض درس مادن أدد دفتر روني شرح السنة لإمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. أري روني درس مادن بمو أن أدد دفتر بما كي رحمه الله تعالى وغفر له. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلا ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي أبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. لذلك كان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فمن السنة نجي السنة لزوم الجماعة وندب الجماعة وطنب الجماعة جماعة بونغا جون. فمن رغب خلأ ترتيد غير الجماعة كونا جماعة ورغب كونا جماعة بونغا جون وفارقها وسرتي أمد، فقد خلأ هري وفرتي قدون ربقة الإسلام بند الإسلام من عنقه كدان مكه، وكان هريولاته ضالا فأمجد مضلا فأمجنه. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة ومهتيكم يدومون جماعة فإن مهتين يدومون دندنان الجماعة. ورديد الليل الله سبحانه وتعالى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإدوك صحابة بن الأرض صلى الله عليه وسلم ونو إمودنكم ورحمهم الله أجمعين. يالله أن يرمى بفق مأد، وهم أهل السنة والجماعة. وكم بون يمد سنة بين كنم يمد جماعة بونغا جون. فمن لم يأخذ عنهم ألهم وجب آلي ونوني قندن قال لجود مأد يتربع مأد، فقد ضل هريه مجي وابتدع رفضه دين الله سبحانه وتعالى. وكل بدات فلم يجر بكبو اتاكم قدينا ضلاله كمجر والضلاله مجرا واهلها ايم تمور في النار كقدريته. نعم امام البربهاري رحمه الله تعالى قوتنا به wadude ko ɗum woni muqaddima arano on yettugol Allahu subhanahu wa ta'ala mantamo weltanomo ko hawrindinni oɗo jiyaɗo makko e ngolɗo laawol go ngawol toromo ko ɗum woni hawrindugol e kawral e ɓoolagol ko ɗum woni kala ko tikkintamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ɓe jokkintinni ɗon ɓanginangol en wonde oɗo l'islamu ko kanko woni sunna on, sunna on ko kanko woni l'islamu on. Ɗiɗo ɗiɗi hayi hunde wawata nyiɓude sina har hiɗi nottodiri hiɗi jogodiri ko ɗum woni Alqur'ana kañumma e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗon wonno darsu meɗen feƴƴuɗo on, wondema Alqur'ana on kañumma e sunna on wawata seedugol. Ɓe jokki yewtere maɓɓe nde ɓe maki famina sunnati luzumul jama'a, ɓe jeeya e sunna on, ɓe jeeya e ko l'islamu on noddi rerɗini e muɗum wondugol e jama'a gongaji on. Ɓe maki kala on añoɗo ɗum ɗo terti ɗum ɗo ko serti e jama'a gongaji on hara yo itti ko ɗum woni o ɓorti ɓoggol l'islamu wongol ka dande makko ngol haray ko laatike ko neɗɗanke majjuɗo ko o majjinowo kadi. Ko waɗi noon jama on to ɓe makiri noon ɗum ɗo ko sunna hanaka iwede e muɗum. Nde ɗo yewtere maɓɓe to yewtere himmunde ɓe tawata inde hana wattanede yila ko yowodiri e ɓanginangol ɗen ko jiyaɗon hani yahude e muɗum, ko jiyaɗon hani wonde e muɗum. Naam, ɗon so tawi woni en taskiken wattane yila dendanangal ko heɗiti kon ɓawo ɓeɗo sahaba ɓene laɗo sallallahu alayhi wa sallam en tawayi ɓe jeeya e sababu muɗum on salagol ɓen heɗin tunnuɓe wonugol e ko ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nelaɗo wonno e muɗum kon. Idan Allah subhanahu wa ta'ala yurma yimɓe gonga ɓen ɓeyni ko satti wo ko satti ɓe wonata sina konko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen wonno e muɗum. Oɗon si ndeɗo yewtere imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kaɓe maki ɗo famina sunnati luzumul jama'a فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مذلا. ويوتر همنا ويوتر منهج وقال وجياء هاني وند إمور قرون سنتو ين أردنا ده ويوتر مأد كم تتتي همنا ana e wattanede yila e muɗum. Naam, kaɓe maki ɗo famina sunnati luzumul jama'a, sengo aranogo jantoto ɗengon almuradu bil jama'a wajhul awwal almuradu bil jama'a. Homɓe woni ko fanda jama on ɗo, ɓe maki famina sunnati luzumul jama'a homɓe woni ko fanda e jama on koma ɓanginen ɗum. Alwajhu athani, sengo ɗimmo gon e ndeɗo yewtere maɓɓe ko jantoɗen ka darsu meɗen ɗo, al adilla kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wal ijma' ala wujubi luzumil jama'a. Dalillaji ka alqurani ka sunna laɗo sallallahu alayhi wa sallam e ka fottande kamokkoɓe ɓen fi wattagol wonugol e ko jama gongaji on woni e muɗum kon. الوجه الثاني سنغ تمغن الأدلة الدالة على تحذير مخالفة الجماعة دليل الله جكال قرآن كسنة تكا قطن دي كرم قوبين رنتي نوجي لندق الجماعة وانقا جوان وانا فارغ زيدو يوتر إمام البربهاري رحمه الله تعالى إن دهانا وقتني دليلا ومنهج يمبي ومبي منهج صلاح مولانا ونكو بجانتيدو لسلي مولانا ونكو بجانتيدو نعم الوجه الأول المراد بالجماعة كونو نكو فاندا الجماعة القرآن أريس التنكئن لزوم الجماعة وندقوا الإجماعة سنة أريب ابنينه وندقوا أريئة كونغو لصحابة يتابعين إن كان يمي كرمكوبة في لزوم الجماعة يمهن دقوا لأن إجماعة هند ويوندري أن أنكم إطلوندو جماعة يوندو إجماعة تبويا جماعة هم بولكو قاندا إموهم لأ yama hombo woni ko aditelen e di don suuji ka alquran e ka sunna la sallallahu alaihi wasallam imam ash-shatibi rahimahullahu ta'ala kadatter ma'de al-i'tisam tajantani entelen ko diri al-jamaa demaki rahimahullahu ta'ala wa ghafara ka imam ash-shatibi demaki fakhtalafa an-nas في معنى الجماعة المراد في هذه الأحاديث على خمسة أقوال ما كم بإمام الشافعي فاختلف الناس يمبد اللر في معنى الجماعة معنى جماعة المراد فاندا في هذه الحديث إما كن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في ررتنقل وندقل إجماع إجماع على خمسة أقوال إما كن يجوز إن أريد لهم تدير الجماعة فاندا إموهم إما كم بإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تهديها قوت الذي دو كن فاندا إجماع أنها الصواب الأعظم من أهل الإسلام أنها الصواب الأعظم من أهل الإسلام الثاني أن الجماعة أئمة العلماء المجتهدين الثالث أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص الرابع أن الجماعة هي أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى بيدو يوتر إمام الشاطبي رحمه الله تعالى تمتن هرين لكم كنغو لكو جنتا فيو تاتلن تنديري الجماعة تماكي رحمه الله تعالى يالله يرمى به يوتا به الله سبحانه وتعالى يرمى به يوتا به تماكي وندما فنتكون جماعة نتيكم جماعة ino lutondira kongu idam. Lutondiri kongu idam. Tojeya e mudum be janti kon wondema onnete kon al jamaa anha as sawad al a'zam min ahli al islam wondema ko yimbe al islam yimbe al islam be dambiti be al islam be tende nan kal wobbe der al islam be no inne gonnete kon al jamaa e janti kon gol dimmongol وندما أن الجماعة أئمة العلماء المجتهدين وندما كو كرمو خوبة قورت قمتين ببينك كرمو خوبة حيوت بكنووني تنا ردارو قول إيا القرآن السنة كو يوتي كون ببانك لما جماعة ونياوارنده فماكي كونغول تمونغول فنتكون الجماعة هي الصحابة على الخصوص صحابة ابن الادم صلى الله عليه وسلم كهرتنان به صحابة ابن الادم صلى الله عليه وسلم كهرتنان به قنقلنا يا قنقل فإني وندم أن الجماعة هي أهل الإسلام وندم قيم بالإسلام بين إذا أجمعوا على أمر تأوني بفرتي فياك يبقى الإسلام بس بيخطي فيهاك فيف واجب على غيرهم من وحدي قونا مقد من أهل الملل مرد جوم راتي لا بيقوه ونحفر ببين اتباعهم جوكو قلب تيلو كونغولي نين ببجانتي كونغول سبان كونغول وكونغول جواكو قلب بجانتي قول إمام جارين خبري رحمه الله تعالى woni e jantana de en do be egi kambe imam shafi'i ga e imam jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala bimaki al-khamis bongol jo bongol maqtarahu al-tabari al-imam bongol ko bongol subi imam jarir al-tabari ko tan ko dir al-jamaa al-jamaa wandama al-jamaa qanda e jamaa onkon وجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير قصيد مرتنري إفارة كنون جماع جماع سي مرتنري سنقل كنقل المامي كنون لنقليد المامي مأد إذن الله صلى الله عليه وسلم يميري بلزومه يابو قول سن يميرور مكونا ماتو يميرار يدقل الله سبحانه وتعالى ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه الله صلى الله عليه وسلم في هديد رنتيني سوف قول قدوني جماع قوتن دل امتن دل سن قول يكون قول اوضو المامي جو اوضو لن سبوك بأربني وكم بحكين مويسي دو مالي إذن قفاقاكم الجماعة فالإمام البربهاري ماكر دوني فمن السنة لزوم الجماعة فقال إمام جرير الطبري يوتي دو كون بودي كرمو قوب بذن كون إيه لا دكو جدنا كون تلم كوني دي الجماعة كفي جديد فيهم أرمون كون فمتكون الجماعة معنا موضون كونكو قطي كونكو مرتدري إدو مودن نلاد صلى الله عليه وسلم إصحابا بمعددين لينة الجماعة معنى أرنا واندما نلاد صلى الله عليه وسلم إصحابا بمعددين وبيونوكم إمودن وبيتبتنوكم إمودن يوريكم الله سبحانه وتعالى بيونو يدين نربكم نعم إمر بأعيدة كانيوم ما إيه شريعة وقتين مرده قول لي رندو إنته الجماعة بيرو إنته الجماعة رنته الجماعة نعم ستليوني إموتني إلى حديث الإفتراق حديث مبهم في تيوان ذا مبتن لابن صلى الله عليه وسلم فكر كفكي شقن إجئي إفتي ওই সাহাবা নিলা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লন্ডিকে নিলা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিন নাজিয়া ওপেট বেহন দৌনি দাদরে দে নি ওন কো সাহাবা বেলান দরি হম বে ওনি কো দাদর বেবে নি বে কো কো কো গান্দে রিতে সিনা ফেট দে ওয়া সাহাবা বেলান্দি কো ফেট দন দন দাদরে দে বে মা কি ইয়াল জামাআ ইয়া আল জামাআ দো হলি এ ওন দে মা Nabi sallallahu alaihi wasallam ashab ibn kun imudun kun do hinu inne al jamaa ardi no hadith ibn majah fi lorne no hadith idan kun do woni maana aranne ko diri al jamaa wa shari'un yamiri wa in yawni imu maana immum imodde ko shari'un nusoso bi ne yeden ari rep ni fi wondugol e jamaa'a so kay woni leedi hebi lan almami wondugol e sengol e kongol makko jogondira e makko bi bantugol ko yondi e diina kan kanyum may aduna patin biya mirali yeddugol allah subhanahu wa ta'ala idan alquran kanyum may sunna e kongu di salafu salih yimbe moddi be fejjire ko arete len ko dir e jamaa maana mudum ido bi didi woni ko karmo ko be yaltini ko faanda e mudum wiude wondema ko kon ko nelaa sallallahu alaihi wasallam e saaba yimbe wonno e mudum dum don inne al jamaa no waddi ma wonugol e ko be wonno e mudum kon arde tan maana imbum mon ko faanda al jamaa ko si tawi woni lanɗo hebik almaami yebiki e leydi naam toktagol mo muñño tooñe e ko woni urnorde immorde ko jamaa on fof hawti kon ko ɗum ɗoynete al jamaa naam tanjini ɗo si tawi woni yewtere nden faamike dendanangal feddeji ɗin haray ɗi yalti nder ton dendanangal fedde woɗɗe nde tawata nde alaa ko nelaa sallam wonno e muɗum kon ɗeɗo ndenataake aljamaa iden oɗum ɗo woni ko faanda aljamaa oɗum ɗo woni ko ɗumal warda harimaaki fa min assunnati luzumu ljamaa faman ragiba gayra aljamaa wa faraqaha faqad khala ribqat alislam min unuqihi wa kana dalla mubilla hiɗe maaki ni woni ko woni ɗum ɗo woni sengo meɗen arano ngo ɓangelngol koniɗe aljamaa alwajuhu athani wajuhu athani sengo immo ngon al adilla ala wujubi luzumi ljamaa dalillaji wa tindinoji waɗɗagol wondugol e jamaa gongajo o tawto nden andugol kohon woni jamaa gongajo o nela sa sallam wonno e muɗum koe sawa muɗum ɓe ɓeɗo yimɓe wonduɓe lanɗo muɗum wonduɓe hoore gonga alqurana kañum e sunna hino tindini hino waɗɗini hino rerɗini wondugol e jama gongajo ayeji ɗuɗɓe e makoinlah sa sallam ɗuɗɗi allah subhanahu wa ta'ala o wika deftere makko teddunde ya ayyuhalladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله سبحانه وتعالى انذركم بذلك ويكون يغلطين قل الله سبحانه وتعالى نهانا عن الردن وساتيو وساتيو تاوماي سينهركون جبلني بالله سبحانه وتعالى ساتيو وساتيو تاوماي دي سينهريون جبلني الله سبحانه وتعالى توحيد الله o jilla hay e mere kawtuɗum o wi'i wa'tasimu bihablillahi jami'an on koppu moɗon fiɓe e dina allahu subhanahu wa ta'ala kan oɗo aya ka o wi'i wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ɗum ɗo ko tindinanta en ko yamirgol wonugol e ko jama gongajo on wonno e muɗum kon hara sortaaki e muɗum ko fotta e yuɓɓudi mesela ɗon simamu jarir tabari rahimahullahu ta'ala ni eggi sana bi yottiido tabutudo selludo imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wandala enaki ayo allah subhanahu wa ta'ala yu'tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu qanda e mudum al jamaa yani ko jamaa gongaajo on e gonga ko be wonno e mudum kon woni e mudum kono sibi en gani en kongudi morde salafu salih radiyallahu anhum nokuk allah subhanahu wa ta'ala wi wa'tasimu bi hablillah hablullah ordo bema kan en ino egga salafu salih ko yottoyi e mabbe wonde mako al qur'an wonde mako al ikhlas lillah wahdahu wonde mako al islam hablullah wa ino firtira al qur'an on ino firtira labbinangol allah subhanahu wa ta'ala dewangal ino firtira al islam na'am odo aya ino tindina na en dum do dena kam imam jarir fawai rahimahullahu ta'ala firtangol len odo aya di wattagol wondugol e jama gonga jom na'am بماك رحمه الله تعالى وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وأهده الذي أهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله انتهى كلام رحمه الله تعالى بماك رحمه جرى الخبر في تنقل لقول آية tenaki wa tamassaku bi dinillah yugite kado din Allah subhanahu wa ta'ala alladhi amarakum bihi kanka Allah subhanahu wa ta'ala yamiri on yon jogito wa ahidahu aw ahdahu alladhi ahidahu ilaykum e ahadi makko dindi wa hodi o bonde e modo di jettudi ahadi e modo kadab tere makko wonde ma on kafidata Allah subhanahu wa ta'ala hay amar dojeya e mudum minal ulfati immorde e wowondirgol wal ijtimai e mottondirgol jogondira ala kalimatil haqqi e do kongol gonga wongol e do islam on nayo mottondire hore mere nayo mottondire hore bele nayo mottondire hore ko finudon tawdon e ko adinordon e ko hakkille e ko hondoji modon tun jetti be maaki walli jitimai ala kalimatil haqq mottondirgol e go kongol gonga wongol at taslim li amrillah wa taslim li amrillah e jebbe go yamirore allah subhanahu wa ta'ala ne idan odo aya no be firtirini ino tindina na e ino nodda e faade modon notondirgol jogondirgol wona e gonga kan wona e ko jama gongaajo on wonno e mudum kon enen kadi wona e mudum ara en sortaake en yaral nanu en yarali nyaamu imam al-kathir rahimahullahu ta'ala nokko allah ko don o wi wala tafarraqu ko tawon serku bima ki rahimahullahu ta'ala amarahum bil jama'a wa nahahu 'anil furqah Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jama'a yube wonu jama'a goto jama'a gonga jon wonno e mudum ko hara o yamiri de o yube wonu e jama'a gonga jon wonno e mudum ko o rentini be ko woni serfugol kadina Allah subhanahu wa ta'ala na'am dum do woni ko yamira de dum do woni ko yamira de tiba golle alqur'ana kanyum ma sunna alislamu e tawhid wonde e jama gonga jo dayo tere tele aya wa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi anadinu fil madarij penyok gani en dedo yewtere himmu qadinon wihino jogondiri hande ino emmini ino deppiti e hore beleede mudum e hore iyalle mudum e hore pewjoje mudum harana ko alquranan kanyum e sunna on tindini kom e mudum be wiya wondema haray kambe dohi be jogondiri ko dum doni ko dina kay yamiri nasir kugal demaka ibn qayyim rahmatullahi alayhi wa huwa tamassukuhu yani ko jogi tagol dina allah subhanahu wa ta'ala ka duna ara irrijal arana won golle fereji ko dum woni yimbe war wa maqayisihim e pesal le mabbe de be pesi be subani jamaa be yobe won e muko be nake on hana won de muko bawto dum de maki wa maqulatihim e ha illa jima be di be yibe dari be taski be tayi won de ko do hana won e de muko be ni wonan e mum jogondire do wonan hunde wote bawto dum de maki wa azwaqihim dum do ko inda sufiya immorde e ko innata sine danke on rabbi allah subhanahu wa ta'ala ya daraja go he bay ko innete kon dakam metelen dewal gal telen joga mu wana non kadi be maki wa kushufatihi kanyum e hun jalle mabbe wi gol hino okta hino holla hino hoydi hino salmondira hino wadi dum dum do nan won jogi tagol din allah subhanahu wa ta'ala nan do woni ko yami wabawajidihim hanyumma e kyombal le mabbe e diwal le mabbe e diwitagol mabbe e jodagol e nurugol e pootagol yarugol nano kanyumma e nyam sika ko dum do woni din alwajid inda sufiya ko hunde anna laki faman lam yakun kadhalika kala on mo jogitaaki alqur'ana kanyumma e sunna noti e mudum wondi e jama gongajo ina kira ilahullahu ta'ala fa huwa musallun min hadha al-i'tisam o do haray ko sorti e ko dum woni e rufulol ko dum woni jogitagol alquran kanyum e sunna do yira ta mboddu no yaltira e rufulol mudum ko wononi manu yata bana naru sitay woni dum ko bama hentike ko dum woni forom dum non du yaltine te non heddo forongo ne tanke o haray o yalti acciti dina kan embere ko terti jogita gol alquran kanyum e sunna denaki fad-dinu kulluhu bil-i'tisami bihi dina kan ka hokko makka ko jogita gol fibo o alquran kanyum e sunna na goddo ngo denaki rahimahullahu ta'ala wa bi'ilmihi وَنُنُنْكَ وَيَجْعَلُهُ عِلْمًا وَعَمَلًا وَإِخْلَاصًا وَرَدُمْ دُو فِيبُو دُمْ دُو غَنْدَلْ مَكْوَنْغَلْ كَنْيُمَ إِغُلَّ مَكْوَرِنْ كَنْيُمَ لَأْبِنْغُلْ مَكْوَنْغُلْ لَأْبِنْغُلْ وَاسْتِعَانَةً إِوَلِّ نُرْغُلْ فَمُنْغُلِ القرآن كَنْيُمَ السنة لارم صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى حكا بجيء إذن أمدو قتن دينان تأين wondugol e jama gongajo hande jama no jogunte ko hurdi kala wontira e fedde de fala wongol wo kala wontida e jama mo fala wongol wo kala wontida e bele de fala wonde wo na dum do ni ko jireden kawre leedi allah subhanahu wa ta'ala na'am na dum kapila sinada ka hurdire ma ka ngesa ma ka wuro ma awde kala ko fala an andi to kono amma kadina allah subhanahu wa ta'ala wa ima wonugol e ko jama arano wonno e mudun ko wa ima wonugol e idan e ko na dum do morde ay tabitene la don sallallahu alayhi wa sallam kono dinun hadith abi radhiyallahu anhu la don sallallahu alayhi wa sallam bima inna allah yarda lakum thalatha wa yakraha lakum thalatha أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى رسول الله عليه وسلم ما كان يوند الله سبحانه وتعالى إن الله يرضى لكم ثلاثة ويد أن يمولترني في جيتتي ويكره لكم ثلاثة وأن ينكدوكم في جيتتي فجاء يدني ko welko kasuitai woni on wadi anta abudu wala tushriku bihi shay'an derewotommo har on kafidaale makko hayyanaare wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu mo yiɗani on kadi nde on fokko moɗon fiɓoto ɗon e alquran kañumma e sunna e ko saha nila sa sallam e sahaɓaɓe wonno e muɗum har on sertaali har on accitaali ɗum ɗo idan oɗo hadis no imamu nawi rahimahullahu taala makiri noon fi sharh gollen oɗo wakmilaɗo sallllahu alayhi wa sallam e makam ɓe imamu nawi rahimahullahu taala nokku ka elaɗo sallllahu alah wa sallam haki wala tafarraqu ɓe makam ɓe imamu nawi fahuwa amrun biluzumi jama'ati lmuslimin ɗum ɗo ko yamirgol wondugol e jama gomɗimɓe ɓen jama gongajo on ɗi woni ko ɓe yamiri bal ka sakkitode yewtere maɓɓe ɓe maaki wa hadihi ihda qawa'id al islam ɗum ɗo ko jeeya ɗum e gotel e dose l'islamu ɗen yani al jama'a wondugol e jama gongajo on na'am dalillaji ɗi hino ɗuuɗi e raɓmi ɗinoto felen ɗeɗo ayeje kañuma yewɗo mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sina ɗum hadisaji ɗin hino ari telen ko yondiri e ɗeɗo lowre ɗuɗɗini no jeeya muɗum ko ari ka imamu ahmad ka imamu darami ka imamu ibnu maja ibun hibban e ibn hakim umun no tabiten laɗon sallllahu alayhi wa sallam kon noon kadi hadis arɗo ka imamu tirmidi ka imamu l hakim kono noon ka ibnu abi asim fi sunna ka imamu llalaka'i wona ɓeɗo fo sanaduji tabutuɗine laɗon sallllahu alayhi wa sallam bal imamu shafii rahimahullahu taala jogi ka deftere maɓɓe arrisala konngol kendewol telen koyodiri lusum al jama'a wondugol e jama gongajo o kon woni ko wodani neɗɗanke o ko yo jogito o wonda e jama gongajo on hara o lundaki hara o lundaki ɓeɗo na'am alwajubu athalis sengo tammongo telen ko ndeyi ko imamu babahari maki ko min assunnati lusumu l jama'a al adilla min alkitabi wa sunna fi dammi tafarruq wal ikhtilaf waltahdir minhu dalillaji ko alqurana ka sunna laɗo sallllahu alayhi wa sallam fi pelugol serkugolngol ka dina kañumma e lutodirgolngol e rentingol ga e ɗum ɗo dalillaji ɗin ino ɗuuɗi dalillaji ɗin ino ɗuuɗi kala aya arɗo ma hadis arɗo yamiri yo jama o mottodiri e gonga kan wona e muɗum ko rentin ɗum serkugol ka nder dina allah subhanahu wa ta'ala na'am no jeeya e ko ari e muɗum rentingol koɗum woni serkugolngol e dina ka kañumma e jama gongajo on allah subhanahu wa ta'ala o wi e deftere makko tedduɗe wala takunu kalladina tafarraqu wota on wowwano ɓen sertuɓe wahtalafu ɓe lutodiri min badi ma ja'ahum lbayyinat ɓawo nde ɓangandueji ɗin ari ɓe fa ulaika lahum adabun azim ɓeɗo no wodani ɓe lette mawnuɓe na'am allah subhanahu wa ta'ala wirini wala takunu kalladina tafarraqu wota on wa'u wano ɓen sertuɓe ɓe lutodiri ɓawo nde ariɓe ko ɗum woni hujjaji ɓanguɗi ɗin alqur'ana kañumma e sunna ari on wota on wa'u wano ɓen kadi ɓe annabaɓe muɗum addani ɓe ko iwri konko allah subahana taala ɓe lurdu imam jarul kabri rahimahu taala firtani oɗo aya maki rahimahullahu taala yani bidhalika jalla thana'u ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه ما كان الإمام جرير الطبري وقال لا آية أنقل ذو بفير فندين ذماك يعني بذلك جل ثناؤه الله قول أوي ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا وتعال لا تكونوا يدنت القم إمبه الذين وربهم تفرعوا سرت ومن أهل الكتاب إمر بيهم بلد يهود نصارى واختلقوا بلوتني في دين الله فدين الله سبحانه وتعالى وأمره يمر ورمكن بلوتني ونهيه يهد ورمكن من بعد ما جاءه البينات فاود وحي أرقل هنت نوب من هجج الله إمر دي هجاج الله سبحانه وتعالى سيد جيوتك مقر فيما اختلفوا فيه يكون قبلور يموتون دون قلدوني كاوكي قلدوني كو يرميكم قد في كونك لورا دون يموت مسألة لورا دون سواتا وهايو هينو آري هينو لأيني بوي يموتون كما اللورا يموتون كاري قلدو إنه هاي وندي كل تيورتك الله سبحانه وتعالى تبو أني يجبوندي يوغا إتغور دي وندي مو إنه هادون وانغا كان ستايوني ستوي لرامة وانغا كان هنو والي قواوة سندي نرد حق دي لرو ببن إتايدون كان تقام هاري كفاير مولانا بماكي كان بي موجد القبر رحمه الله تعالى تذيرتان قولي آية وفاين في جوكي يوتربه بماك وعلموا الحق فيه بأن ديوان دماغون كان هناك فتعمدوا خلافه بداري بتوي فس بتوي فس بوادي كونكولون ديوان كان وخالقوا أمر الله بلندي يمرور الله سبحانه وتعالى ونقضوا عهده وميثاقه dari befirti ahadi makkonding e haldigal ngal o haldidi e makbe ngal ida de o yotere imana watnidi aya on otanye kundahide janga alqur'ana natiren dum ko feji tum natiren dum ko feji tum artiren alquran on kare ko fewni alquran den no ren na jikku ji bonti al yahudu kanyama en nafara o ta en sikku eren kare en na to rande ko na en wona e yewtede temaki wa alimu alhaq bi andi won de magon tan fi hino la bi koy fata amadu khilao be dari be tei bas pelundi gonka den dana ngal fedde ji fuddo ka fuddida haka hadi na'am هند شيء رافدة في بأندك وني أمورهم كن كفنا في بأندك كفنا وعدنا ونكو بفالة دي دي مقبين فتوى تبالة ونوني كو بفالة صوفي يهين أندك وني أمورهم كن كفنا ناكو وندو يوير دار يوير تجان يرين تبك فورة بمقبين في بأندك كفنا ففنا تبتان لا صلى الله عليه وسلم kono ko hon sabu jaamu jidi sabu hikkine gol yeso gol hande kadi maddi ni hore mu dum dolin ala no yiri tora tabi watta ila imam jaa sabari bi maki wa alimu al haqq fi yahudu annikum dum do woni gonga kan hanum ma ina fara be dari be tiwi pas be lundi enen kadi hebike dambiti be islam andube ko dum do woni gonga kan be dari be tiwi pas be lundi الله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات أولئك لهم عذاب عظيم كم بامولا ماذا إذن الله سبحانه وتعالى رنتني أن تقول وتأين وقوة بهم وتأين وقوة بهم القرآن كان يمع سن أرى أنجنا لا بكوي لا سيما كون لدي أكيد تعتقد لرك أنكم يموتون أكيد lekki ke hino wali ko haje tenki nan ke wali no tallo musu hore no tallo musu nyije no tallo dum do dum do lekki ke hino wali do ko no ne tanko jetta nyawndi to ko no ne tanko jetta nyawnda hore mu lekki ke hino wali otan jabu wa'ugol waɓen jooma ma wonma e yewtude lekki kin hino waali gonga kan hino waali. Oɗo aya hino rentina en ɗum ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓanginan golɗen rentingolɗen lurru gongol wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala wi o lawol angolni o dambingol e makko o wi kadi ko hoccingol hewgol jokkengol fattabi'u jokkengol wala tattabi'u subul wata on jukku kedi kedi laawi fi honno fatafarraqa bikum an sabili on jokkay tun keli keli ɗin acci ton laawol yuɓnowoko Allah subhanahu wa ta'ala ngol serton e jama on ka sertuɗon e jama on woko ko imamu barbahari maki ko rahimahullahu ta'ala ɓemaki faman ragiba gayra al jama'a wa faraqa faqad khala'a ribaqat al islami yawmiddin wa kana dallan mudilla. Ni woni ko woniri dari yewtere imamu barbahari nden e oɗo aya tan Allah subhanahu wa ta'ala yu an hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili hiɓɓidira aya o kañma yewtere imamu barbahari nden ngala ko honno ɗum ɗo woniri. Neɗɗanke on kaw accidi laawol ne laaɗo ngo sallallahu alayhi wa sallam haray o majji ɓe maki kamɓe imamu al-Kathir rahimahullahu ta'ala no kallaw toɗon o wii wala tattabi'u subul tan jokku celi celi laawi ɓe maki wala tasluku tariqan siwak tan jokku laawol bo sina laawol Allah subhanahu wa ta'ala sina laawol ne laaɗo ngo sallallahu alayhi wa sallam wala tasluku tariqan siwah tawon jokku laawol jaham bun safwan tawon jokku laawol amr bun ubayd al mutazili o tawon jokku laawol khawarij e murjiya o tawon jokku laawol ahmadu badawi tawon jokku laawol amadu tijani jokke laawol hombo laawol allah subhanahu wa ta'ala laawol muhammad bun abdullahi ngol ɓemaki kam imamu ibnu kathir wala tarakabu minha idan wota on jokku wota on waɗɗo laawi goo wala tarkabu minha laawi goo wala tattabi'u diinan khilafahu aw wala tabtahu diinan khilafahu wota on jaɓɓu diina du min alyahudiya walnasraniya walmajusiya wabadat alawthan وعبادة الأوثان وتأون جب يهودية نا نصرانية ونا مجوسية ونا لا يروا بقلون سلام هندكني ونكوني جلو نيرو دواليا بحمد الله قولون وي ولا تتبئ سول وتأون جب لا يأجن سون جب لا يأجن أجر القرآن كان يمنع سول لما كان بك ابن كثير الله قسكت ولي يفرما به وغير ذلك من البلل فإنها بدعة وضلالات ɗum ɗo ko fuɗɗita ɗum ne ko majjere idan ko feƴƴi kon en jantike ko homɓe woni jama on en jantike dalillaji tindinɗi waɗɗagol wondugol e jama gongajo on ɓadin waɗɗima kañumma e toɓɓere men tammere nden rentingol neɗɗanke on lumdagol jama gongajo on wona e ko woni wo e muɗum hande kone nano ɗumen hara tigi tombo kala mawɓe muɗum ko tawri ɓe ko karama ko muɗum ko janni ɗum kon ko toɓɓani ɗum kon ɓe yamirtum e wonu e muɗum ko yo wonu e muɗum. Allah subhanahu wa ta'ala inna wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu min sabili inna mo kala woni ko karama ko muɗum janni ɗum kon si tawi woni karama ko ma ko penade woni ko janni ɓe woni karma ko ma ko jannuma ko no lutodiri ko muhammadu bin abdullahi janni ko ɓe woni ko karma ko ma jannuma ko tawya honto allah subhanahu wa ta'ala iɗan ta jama accu haqqille maɓɓe ɗen ɗe wujje wono jooɗi no jebbili no yiltire a sikkay toɗi wona nde wuro feede idan ko ɗum ɗo imamu barbahari rahimahullah ɓe maaki nam nokku ka ɓe maaki ɗo rahimahullahu ta'ala yewtere maɓɓe nden faqad khala'a ribqata al islam min unuqihi نعم إن أري حديث نلا صلى الله عليه وسلم حديث أنه قصر نبي داود حديث أبي ذر رضي الله عنه نلا صلى الله عليه وسلم إماك من فارق الجماعة شيخ الألباني رمت الأماك يضيل الجنة إماك وندم حديث أنه تبيته سل رسول صلى الله عليه وسلم إماك من فارق الجماعة كلا سير كل أي جماعة شبران قبطة إيه شبال إيه أنت كنت يكون سوك شبال ناس وقنال قونا إيه من نردي كل ما sappor dum dum kanyum ma engor dum sa fonti di ni ko dum do ne te jubal si a tepte ke jamaa on akiti be ember ko fotta wal jubal be na ki faqada khala ari baqta al islam min unqi ara e ti bom gol islam gol ka dande ma da daru ko mum mun te bom ko ko ko etoto ko sorta bom gongol ko ya ko naate ka bonnere ne dan kan ara woni ri ni hadi sa jidin e rewna ni no di ardi ri ni dum ko ko kamba mola na dum si bijir be ken ben ko je a dum e bakka to jam a cutu gol jama go ga jo on wona e jama mo go na'am de ma kirahimu allah ta'ala wa kana dallan billan o do so a kiti dum jama go ga jo si o wonali e ko nela sorla be saba be wonno e mudum kon o do harayo majji o radio men o do harayo majji je do hande woni ka horle di allah subhanahu wa taala o tata ko majju be majju sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah hewi ko be maka ta yutireji mabbe man faraqa ad-dalil dalla as-sabil man faraqa ad-dalil dalla as-sabil kala sir kullu e dalil alquran kanyum ne sunna o fami o ba ron ka fami de dum do saba be famir nono o do o majje lawo ngol feccere fere ala o wir den non den nangal beddeji e na'am bay tu woni di serti e dalil di serti e wono gol ko jama arano on wonno e mudon kon be majji lawo ngol la siyama si tawibulin da imam babhari makirino wa kana dhal o do la to ko majju bawto dum mudilla o la to ko majjino kadi ko woni tagore ne ko majjudu ha gasi ko majjino wo tagore ne kadi na'am o la ti ko majjudo tata ko majjino wo tagore ne si tawi o do ko karamo kojo o do ko almamiji odo ko wajo ton odo ko janno odo ko fewjowo e goron odo ko fewjowo e pey odo ko fewjowo e prefecture ti tabi onali e ko alquran e sunnatin dini ko birimwi birimwol iwtingol bawo makko gol popo mudum madama kango ko o majjudo ko o majjino ni woni ko mun do hebita gorande ne ay ko akita alquran kanyum e sunna wo pitala wongol bawo ko dum tawata ko kanyum woni kummalu kanyum woni khalifa kanyum woni kolonti kala ko wi ko ngasikka ko wahay tawata ko neɗɗo ke majjudo e hore mum yimɓe nokkure muɗum nden fof kadi no ampi e hore muɗum hino uddi gite muɗum no uggini ɗon hino yaha iɗen wi'a o ɗo accutul alqur'ana kanyum e sunna acciti ko jama arano o wonno e muɗum kon o ɗo ko o majjudo o ɗo ko o majjuɗo jonnon ɓayi o acciti ɗum ɗo ko o majjuɗo na'am yimɓe ɓen wota o majjimɓe sina ɗum yawmal qiyama moƴƴoyta llahu fo ɗo o wiɗi yahmilu awzarahu kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladina yadillunahum bighayri ilm ala sa'ama yadirun fiyoɓe rondoyo bakkatuji maɓɓe arano timmitis yawmal qiyama e bakkatuji ɓemɓe ɓe latnoɓe majjina ko alda e gandal ɗemba woni dongal ɓetesi ko hoorema tum woni ko majjinɗa naajama hedditiɓen kadi buy hino hooɗi hino hooɗi ceernon hino teddini ceernon hino util ɓaw ceernon tawaɗa ceernon ko meere woni e muɗum meere hande so ari a wi'i wondema ceerno mon ko woni e muɗum ko meere ngalɗinayɓe ɓe haawoto eyle delgol ko ngol neeɓi ka nder ndiyam wongol wata wonta ɓe noora yewtanoma neeɓi iɗen wiya oɗo majjuɗe ngolɗo laala wonɗo e majjinde يؤنك ما قال الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان له من الآثام مثل آثام من تبعه. ونرجن قصي البخاري قصي مسلم حديث أبي رضي الله عنه قال أنك بفاد أمجر حسن كاد بكات قال نوت بمول يمجوغي ويأتوك دي أمبي بي يوتير بباو مجو ويوتال جيت مأبرين ويوتال دي حق إلا مأبرين داري كما يواتر لأي بلد ستايوني فوتوال ستايوني فوماشي نأك أن يرنط دارة تسكو ها مؤجا كوني جودة وقتنايلا وقتنايلا ويأتوك دي يوم القيامة نعم ويأتوك دي نقوي دم ويأتوك دي نقوي دم watangolila imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yewter ko be yewti on ko yewti de himmunde hanande watane de ila imu naki fa min as-sunnati luzumu al-jamaa'a faman raghiba ghayra al-jamaa'a wa qarafaha faqad khala 'aribat al-islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudillan na'am sikujul be tendube ko ni woni ko woni ni woni ko woni sitay woni endari na'am denda nangal peddeji no wiru denno denda nangal peddeji di ina ko woni ko hebidi ko hokko ka fukbi be ari be lundi ne laa sallallahu alaihi wasallam isaaba mudum de sinki laawi go be woni e laawi go be majji be wopeti laawon go eko hore jamaa utiri bawo mabbe be o mabbe woni majju be woni majju be ina wodi hande habbiti be kadi de do majjere ko yahi e hore mudum tan ko mbundan ko yahi e hore mudum anyande inna dalgal gangal dari ke ki wallahi dum do accitirtaake dum do accitirtaake yewter imam barbahari ne rahimahullahu ta'ala si tay woni nde famike hono woni woni andugol makombo ni jamaa andugol makombo ni jamaa fa hande bu no si kude jamaa ko be yuta e prefecture goto be yuta e hodo goto maru be tawda jamaa on ka karti no tawda be o ko ya won dungema nabi do ngema dum do nete jamaa o nabi di do e musidanga o nabi di do e jamaa wala e tultu de denna bo wala di de fe wala e tultu de yontunga wala e tultu de jawgol heim wala e tultu de ka wersugo wala e tultu de dum do ko dum do woni mantir dem en on dem ko ne tanke do mo jokki en da wonde jamaa sita wi'a jokkali en dan ana bidala ge tabugo ma on taho no mo iri taho ko nabi rata e tagore nde dum wa mana ko de ka Allah subhanahu wa ta'ala alunde ge murdo mo de tagore nde moƴƴoto ɗa e bani adama ni iɗa lundi Allah tufaɗa lundi ne laaro sosalti a lundi lontinoɓe ɓen nayo moƴƴoki maki anna a mokkoɓa so tawi woni a tawtata e ɗiɗo piiji aadaji ɗi tawata hino henda watta diina hande sa tawtata ɗum ɗo ɓen nan ko a mettuɗo fi ko taƴowo en ɗam ko masendidiren ko won ɗon woni jamaa o ko ɗum ɗon lasiri imam barbahari woni ko jandani en ɗo na'am ya ne tanke nodditi do sunna nodditi do e din ina tawta yimbe bid'a kanyum ma shirku bi wadugol ko wadi bo inna ko jippitana golbe ko ne wana gol se tay woni apijiri ko don woni pintur apijiri pintur ayye ide wi a jamaa on anda e mudum kon ko Allah sallam wonno e mudum kon e sahaba be den e si neddanke arde ke e leydi gonga ko wonne mu ino wa'i en fofko meden duhi yesuddi fay kon e mawdo lamido e lamado almido e almado mari kanyum marbo kanyum ma e baso fofko mu won wonu golde ko jama arano wonno e mu gon kon ki rentina lunda golde den den imam al-barbahari ko ni woni ko wadi ni lasidi tay woni alundi ko do lasidi ay nataka ko ne danke jeyaaɓe salafu salih radiallahu anhu, ko waɗino salafu salihin kunnaange hiɗa hirnaange. Idan o ɗo lasili molanaaɗo mo ɓe waɗani en ɗo waktu meɗen on ɓe yuni, si tawi woni o ɗo faamike faamu selluɓe, lasili hikkotooɗo ɗon tammo on ko lasili molanaaɗo, haanaaɗo daƴƴaneede, haanaaɗo faameede faamu selluɗo. Si tawi ɗum ɗo faamike, musidɓe julɓe tedduɓe, kala ko nanta hannde ngi sonkowi e hoore oɗo aduna luutondire kañum may ɗum ɗo e ɗum ɗo, a heɓa heno fowtora, a heɓa heno fowtora, sabu lundiɗo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. E ɓeeɗo sahabaaɓe maɓɓe oɗo o fowtaaki, oɗo kadi o fowtataako sina ñannde o ɗofti alqurana kañum ma e sunna itibarillah sa sallam, one ko sahabaaɓe wonno e muɗum kon har yen raɓɓinoteɗen wona ɗo. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أنفر أن فجزاكم الله خيرا.